الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازمنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة مع الحبيب، نتكلم فيها عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا بفضل الله إلى غزوة حنين. طبعا احنا كلمنا وذكرنا أكثر من مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ثلاث قوى كبرى بتناوي دعوة التوحيد في شبه الجزيرة العربية، أولها هي قريش، ثانيها هي اليهود، وثالثا بعض الأعراب. وطبعا اتكلمنا عن اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم اجلى طبعا الثلاث قبائل الكبرى، اتكلمنا عنهم طبعا بنو قينقاع واللي حصل لما المراه ذهبت الى سوق بني قينقاع والنبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم عن المدينه وذهبوا الى ازرعات الشام وبعضهم ذهب الى خيبر، بعد كده بني النضير وحدث معهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليطلب منهم ان يشاركوه في دفع ديه بعض المقتولين فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا حصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، وبعد كده بني قريظة أو بنو قريظة اللي هم شاركوا الأحزاب في الخيانة وأرادوا أن يفتحوا لهم حصون من الجنوب ليهاجموا المدينة فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم جميعا، قتل جميع المقاتلة وسبى الباقين، وبهذا انتهى اليهود في المدينة، وظل بعض اليهود في خيبر وبعضهم في بعض الأماكن الأخرى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم بعد خيبر فلم يعد هناك من اليهود أحد في جزيرة العرب، يبقى كده انتهت العرب إلا بعض من يعملون تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم بنظام المشاركة أو المزارعة، تمام؟ يبقى دول اليهود، يبقى كده انتهت قصة اليهود وكلمنا الموضوع ده قبل كده بالتفصيل. ثم بعد ذلك قريش النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وعقد معهم الصلح، ثم نقض الصلح، ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وانتهينا في اللقاء الماضي عند فتح مكة، يبقى أيضا انتهت موضوع قريش، وبقي بعض الأعراب، يبقى دي القوة الثالثة التي ما زال بعضها في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل في والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها، يعني احنا لسه دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح مباشرة، لسه ما رجعش المدينة، في هذا الوقت تجمع مجموعة من الأعراب منهم بطون من هوازن وثقيف وبعض البطون الأخرى، واجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادة مالك ابن عوف، وكان هو الذي سيقود هذه الحرب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع هؤلاء الأعراب لحربه صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا كبيرا 12,000 مقاتل، 10,000 اللي هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من البداية في فتح مكة، واثنين اللي هم 2,000 من مسلمة الفتح، يبقى 10,000 اللي هم أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يفتحوا مكة لسه موجودين معه في مكة، واثنين 2,000 من اللي أسلموا بعد الفتح دول اسمهم مسلمة الفتح، يبقى الجيش 12,000 خرج من مكة، هم لسه في مكة ما رجعوش، خرج لقتال هوازن وثقيف ومن تجمع معهم عند حنين. في بداية طبعا الموضوع ان مالك ابن عوف هذا اللي هو قائد جيوش الكفار حينما جمع جيشه جعل معهم النساء والأطفال والأموال، وده كان شيء طبعا يعني ليه سببه، لانه عايز ان محدش ينهزم، عايز ان اللي ينهزم يعني يريد ان يفر يجد خلفه النساء والاطفال والاموال فيدفعه ذلك الى القتال الى اخر حياته. فنصحه بعض الكبراء في السن من قبيلته اسمه دريد ابن الصمة، قال لو ان المنهزم لا يعوزه شيء، يعني لو واحد انهزم وسيقتل مش هيرجعه النساء والاطفال والاموال، سيظل ايه يهرب، وساعتها هتخسر عرضك ومالك وشرفك، فما لهذه الامر او ما لهذا الامر من حاجة، لكن مالك أصر على ذلك وأخذ النساء والأطفال وغيرهم في مؤخرة الجيش وخرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كمنوا له الكمائن، يعني عملوا مجموعة كمائن يريدون أن يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وبالفعل ذهبوا إلى حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصل إلى حنين بال 12,000 مقاتل. وهم عند حنين في الليل أدخل مالك جيشه إلى بطن الوادي، يعني قاعد يدخل الناس إيه في وادي حنين بالداخل، وجعل على رأس الوادي يعني عند مفرق المدخل بتاع الوادي مجموعة من الرماة، يعني مالك اللي هو عدو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قائد الجيوش الكفار جعل مجموعة من الرماة عند مدخل الوادي على اليمين والشمال، مجموعة من الرماة وجوه الوادي اللي هم الجيش بتاعه، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بره الوادي يبيت ليلته، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في السحر قبل الفجر عقد الألوية وقسم هذا لواء فلان ومعه ملاء فلان، وقسم الألوية عند السحر، ثم عند الفجر دخل النبي صلى الله عليه وسلم بال12,000 مقاتل وادي حنين ولا يعلمون بالكمائن، ما يعرفوش ان في ايه كمين معمول لهم، فما ان دخلوا حتى انهال عليهم أتباع مالك بالنبال وأسهم وغيرها، ففوجئ المسلمون بهذا الهجوم الشديد الضاري عليهم عند مدخل الوادي، ففر المسلمون جميعا خارج الوادي. يعني هم لسه داخلين كده لقوا ايه؟ لقوا الهجوم عليهم من الجنبين، وفي المقدمه في وشهم الجيش واقف، ومن الجنبين الاسهم والنبال، فخرجوا جميعا مره اخرى من الوادي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايه كان معه 80 رجلا وفي روايه 90 رجلا من المهاجرين والانصار، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد أو لم يفر أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انطلق نحو المقدمة صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم جعل العباس عمه ينادي على الصحابة، فجعل العباس وكان صوته جهوري يعني صوته عالي يقول: أين أصحاب السمرة؟ اللي هم أصحاب بيعة الرضوان، أين أنتم؟ فجاء الناس كأنهم يأتون على ابنهم في هذا اللقاء، وعاد المسلمون جميعا فوجا فوجا من المهاجرين ومن الأنصار ومن غيرهم، حتى انطلقوا جميعا وحاربوا الكفار، وكانت حربا ضروس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد والصحابة ينحدرون في هذا القتال، فقال: الآن حمي الوطيس، يعني شدد بقى المعركة، فأخذ مجموعة من الرمال وألقاها وقال: شاهت الوجوه، فجاءت في أعين كل من شهد هذه المعركة من الكفار، وظل القتال حاميا حتى انهزم المشركون جميعا. طبعا كان معركة ضارية جدا، والله عز وجل أنزل فيها قوله سبحانه وتعالى: ويوم حنين، لو اسم مكان المعركة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. طبعا الكلام ده إيه؟ في غزوة حنين. إيه، انتهت الغزوة بانهزام المشركين، وكان هناك غنائم شديدة جدا جدا تركها المشركون. احنا طبعا اتكلمنا قلنا ان ايه، مالك جمع الاموال والنساء وكل هذا في الخلف، فلما انهزموا تركوا النساء والاموال والصبيان وذهبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ هؤلاء جميعا في الغنيمة، وكانت غنيمة عظيمة جدا، 6000 من السبي، يعني النساء التي اسرنا في هذه المعركة 6000 امرأة، والإبل 24000 من الإبل، والغنم 40000 من الغنم، وأربعة آلاف أقية من الفضة. كانت غنيمة عظيمة جدا جدا جدا لا يستطيع أحد أن هو يجمعها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الغنائم وجعلها في الجعرانة، الجعرانة ده وادي جنب حنين، النبي صلى الله عليه وسلم حط فيه الغنائم كلها وخرج لمطاردة القبائل هوازن وثقيف، بعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أماكن أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمطاردتهم، فاجتمع معظم اللي هم هوازن وثقيف في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وحاصر الطائف، والطائف طبعا كانت مكان منيع لحد ما وفي حصون، ومر على حصن لمالك اللي هو الأمير بتاعهم، فهدم هذا الحصن، ثم حاصر المشركون جميعا في الطائف وضرب عليهم الحصار 40 يوما وفي رواية أكثر من ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حاول أن يقتحم الحصن، فقذف الطائف بالمنغنيق وكسر بعض السور بتاع الحصن، وأراد المسلمين يدخلوا بشيء اسمه الدبابة، طبعا مش الدبابة بتاعتنا المعاصرة، لكن حاجة كده كانت بتتعمل من الخشب ليها سقف، والجنود بيخشوا تحتها ويبروها ويمشوا، يبقى في عجل وهي من فوق ايه خشب، فهي بتحميهم يعني كانها ترس كبير كده هم جواه، ويدخلوا به داخل الحصن، وبالفعل انكسر جزء من الحصن ودخل المسلمون، لكن رموهم بالاسهم وباللهب، فخرج المسلمون مرة اخرى ولم يستطيعوا اقتحام الحصن. امهلهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم ارسل لهم او نادى عليهم ان من خرج من الحصن فهو امن، فخرج له 23 رجل من داخل الحصن، والنبي صلى الله عليه وسلم امنهم وزودهم، وكان هذا امر شديد على اهل الحصن ان 23 واحد يخرجوا ايه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على هذه الحال، يحاول ان يخترق الحصن هو والصحابة ولا يستطيعون، وكان معهم مؤن تكفي سنة، يعني ثعلبة هوازن وثقيف خدوا معهم جوه الحصن مؤن تكفي لمدة عام كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار الصحابة ما نفعل، فاستشار بعض الصحابة فقالوا له: إنما هو ثعلب في حجره، انت عارفين تعالى ما تخش البحر بيبقى في امن امن. فقال هو ثعلب في حجره ان مكست اخذته وان تركته لم يضرك. يعني هم جوه الحصن دلوقتي والله استنيت هيخرجوا اكيد وهيستسلموا. مشيت مش هيضرك حاجه لان هم مش عارفين يخرجوا اصلا وكل قبائل العرب قد انهزمت مين اللي هيعاونهم؟ خلاص الموضوع انتهى كده كده هيستسلموا. فوالله استنيت هتنتصر مشيت ايه اللي هيحصل؟ هيقولك في الاخر مسالمين. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بهذا الامر وقال المسلمين واعلن فيهم انهم ظاعنون غدا يعني قال لهم بكره هت ايه هنمشي. فقال شق ذلك على بعض الصحابه وقال لرسول الله نذهب دون ان نفتح يعني نمشي بدون ما نفتح الحصن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لهم خلاص اغدوا غدا على قتال خلاص ما هنقاتل بكره. فخرجوا في اليوم التالي على قتال فاصيبوا بجراحات الجرح بقى. فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نقفل غدا او نعود غدا؟ فقالوا نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني انتم ما جيتوش الا ما ايه اتجرحتوا يعني. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الجعرانه اللي هي المكان اللي كان فيه الغنائم فمكث فيه بضع عشر ليله. النبي صلى الله عليه وسلم قعد فيه حوالي 11 12 13 يوم حاجه زي كده. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ذلك؟ من حكمته ولطفه ووده صلى الله عليه وسلم. ايه كان بيعمل كده ليه؟ كان مستني هوازن وثقيف يعودوا فياخذوا سبيهم ونساءهم واطفالهم. كان نفسه ان هم يسلموا ويرجعوا فياخذوا ايه اموالهم ونساءهم واطفالهم دون ان يمس احد لسه ما توزعتش. فلما لم يعودوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. في هذا الوقت كان مسلمة الفتح طبعا لسه اول معركة يشهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها ابو سفيان وصفوان بن امية وحكيم بن حزام وسادات قريش الذين ما زالوا حديث عهد باسلام. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤلف قلوبهم فجاءه ابو سفيان فاعطاه 100 من الابل ومئة من الابل دي كانت ثروة كبيرة جدا. فقال وابني اليزيد فاعطاه 100 وابني معاوية فاعطاه 100 ده مين؟ ابو سفيان لوحده. ثم جاء حكيم بن حزام فأعطاه 100 من الإبل ثم جاء صفوان بن أمية فأعطاه 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل 300 إبل يعني حاجة كبيرة جدا. ثم جاءوا سادات قريش فأعطى 100 وأعطى 50 وأعطى 40 فانتشر بين الناس أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي عطايا مش ممكن ما فيش حد بيديها. فجاء الأعراب جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العطايا حتى ألجأوه إلى شجرة يعني اجتمعوا عليه جدا لحد ما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وراه شجرة ومش عارف يرجع من كتر الزحام. ونزعوا عنه رداءه النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس رداء فوق ده اتخلع من عليه من كتر الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ردوا علي ردائي يعني هتولي الهدوم بتاعتي ردوا علي ردائي. فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجرة هامة نعما لقسمته عليكم. لو عندي يعني شجر تهامة ده كان شجر عامل زي غابة كده مليانة شجر كتير. قال لهم لو عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم يعني لو عندي حاجة أديها لكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعيره وقال يا أيها الناس ليس لي من هذا المال ولا هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم. يعني مثلا إيه ربنا سبحانه لما قسم الغنائم قال إيه إن الخمس لله ورسول الخمس لله ورسول أي أمرها لله ورسول. النبي صلى الله عليه وسلم ينفقها في مصارف المسلمين العامة يأخذ منها ما شاء من نفقته والباقي يقسمها في مصارف المسلمين العامة والباقي يوزع. فقال لهم يا جماعة أنا ماليش حاجة الأربعة خمس هقسمها عليكم والخمس الباقي هرده على مصارف المسلمين ليس لي شيء يعني لا تظنون أني سأبخل بالست آلاف سبي أو الأربعين ألف شاة أو الأربعة وعشرين ألف جمل. لا كل ده هيتقسم عليكم. وبالفعل سكن الناس وأعطى السادة وأعطى ذلك في البداية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قسم على المقاتلة في كل مجموعة 4 من الإبل للرجل الواحد و40 من الغنم يعني أي واحد شهد القتال خد 4 جمال و40 من الغنم. فإن كان فارسا كان له 3 لو 3 أسهم يعني إيه بدل ما ياخد 4 جمال هياخد 12 جمل وبدل 40 شاة ياخد 120 شاة ده أي حد شاهد القتال حتى لو ما عملش حاجة. فطبعا كان عطاء عظيم جدا جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي شيئا للأنصار ما فيش ولا واحد من الأنصار خد أي حاجة. دي كله لمين؟ لمن شاهد القتال من غير الأنصار. فوجد الأنصار في أنفسهم يعني ده احنا الأنصار وإحنا نصرنا الدين وشهدنا المعارك ودول لسه مسلمين ولمبارح لازالت سيوفهم تكتر من دمائنا ولازالت سيوفنا تكتر من دمائهم كنا لسه من قتلهم من يومين يجوا النهاردة ياخدوا الغنائم وإحنا نرجع بدون أي شيء. فوجد الأنصار في أنفسهم وقالوا هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وقالوا لقي محمد قومه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قابل قومه بقى حبايبه بتوع زمان والدوم الايه الاموال وسبنا احنا، فوجدوا بانفسهم وقالوا هذه المقاله، فبلغت سعد ابن عباده فاخذها يعني اخذ المقاله وذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الانصار وجدوا في انفسهم وقالوا لك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وقالوا اعطى الناس ولم يعطينا و و و ولزلت سيوفنا تقطر من دمائهم الى اخر هذه الكلمات. فقال وما تقول يا سعد؟ طب انت رايك ايه؟ قال انا رجل من قومي يعني انا بقول زيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فاجمع لي الانصار. فجمع له الأنصار في بيت أو في مكان، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، فقال لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به؟ فقالوا بلى لله ورسوله المن والفضل. يعني احنا فعلا كنا ضلال وكنا متشاحنين وكنا، وانت يا رسول الله سبب الخير ولك المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تجوبوني يا معشر الأنصار؟ يعني مش تردوا علي؟ فقالوا سكتوا ما تكلموش. قال لو أردتم لقلتم كنت طريدا فأويناك وكنت مكذبا فأمنا بك وصدقناك. يعني إيه إذا كنت إحنا ربنا إحنا برضو إيه لنا فضائل عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا. فقالوا الله ورسوله المن والفضل. لا ما نقدرش أقول الكلام ده. أنصار إيه ما قالوش كلمة دي ولا رضوا يقولوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قلتم لو قلتوا كلام ده لصدقتم وصدقتم، تبقوا صادقين وانا هصدق على الكلام ده فعلا، ولكن الانصار ما قالوش الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اوجدتم في انفسكم في لعاعه من الدنيا اتالف الناس بها؟ يعني انتوا وجدتم عليا، يعني وجدتوا في نفسكم عليا في لعاعه حاجه بسيطه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيحتقر الدنيا لدرجه ان 24000 بعير دي لعاعه من الدنيا يعني ما لهاش اي قيمه خالص. يعني اوجدتم في انفسكم في لعاعه من الدنيا اتالف بها القوم، يعني لسه مسلمه جديد فاردت ان انا ايه الف قلوبهم، وتركتكم الى ايمانكم، انا سايبكم عشان انا عارف ان عندكم من الايمان ما يغريكم عن هذه الدنيا. فقال لهم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ يعني لهم طب هم هياخدوا الشاة وياخدوا البعير وتاخدوا انتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه رأيكم في الكلام ده؟ ايه رأيكم في القسمة دي؟ فقالوا فوالذي نفس محمد بيده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني لولا نضيع عن نفسي ثواب الهجرة ان انا هجرت من مكة المدينة لا كنت من الانصار واحببت ان اكون من الانصار. ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكوا حتى اخضلت لحاهم، قعدوا يعيطوا لحد ما ايه لحاهم اتبلت من الدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. فده أيضا ده يعني الحديث ده من فضائل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا انتهت إيه غزوة حنين. طبعا إحنا مضطرين إن إحنا نسرع شوية في الغزوات عشان نقدر نختم، لأن بقى لنا لقاء واحد، اللقاء القادم هيكون عن حجة الوداع ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنا طبعا باقي معنا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك، ودي في سنة 9 من الهجرة. في طبعا سرايا وغزوات صغيرة في النصف يعني سنتجاوز عنها ونتكلم عن غزوة تبوك. طبعا غزوة تبوك دي كانت احنا اتكلمنا دلوقتي ان كان في ثلاث قوى، اليهود انتهت، قريش انتهت بفتح مكة، والاعراب انتهت بحنين. خلاص اتكسرت القوى الكبرى وبقت شوية ايه قبائل بقى متفرقة صغيرة انتهت في عدة سرايا، واسلم الجميع او استسلم الجميع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعد هناك اعراب ينوي دعوة التوحيد، ولم يعد هناك قريش، ولم يعد هناك يهود الا من استعملوا على الزراعة كما ذكرنا سالفا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرومان بعد مؤتة يجهزون جيشا عرمرم. طبعا هكلمنا مؤتة كان سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الرسول وقتلوا بعض الناس من موالي الروم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسأر لهذا القتيل فجهز الجيش جيش مؤتة الذي كان عليه زيد بن حارثة، فان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة، ثم خالد بن الوليد تولى قيادة المعركة، وفتح الله جل عليه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحه بان انقذ الجيش وعاد بهم مرة أخرى إلى المدينة، وانتهت بذلك مؤتة. طبعا المعركة مؤتة احنا اتكلمنا في نهايتها ان ايه سيدنا خالد خدع الجيش جيش الرومان بان غير الألوية وغير مقدمة في مؤخرة والميسرة في الميمنة والقلب وعمل مجموعة كده وراء انها تعفر على الجيش فظنوا ان هناك مدد فانخزل الرومان الى الخلف ظن منهم انه كمين وسيدنا خالد يرجع بنفس نظام الجيش الى الوراء ثم فر سيدنا خالد بالجيش كاملا دون ان يصاب احد من الجيش وكان فتحا من الله عز وجل فالرومان اهتزت مكانتهم العسكرية بعد هذا القتال في مؤتة فأرادوا أن يثأروا لأنفسهم قالوا بس إحنا لازم إيه نعمل ضربة قاضية لهذا الجيش الإسلامي فأعدوا عدة بالغة بدأوا أنهم يجمعوا جيش كبير جدا من الرومان ومن من يناوئهم من من على أطراف شمال الجزيرة العربية جابوا بقى الأعراب والناس الغساسنة والناس اللي هي عند إيه عند شمال الجزيرة العربية وجمعوا دول مع دول في جيش كبير جدا جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم علمت عيونه بذلك فجهز جيشا كبيرا جيش تميم وهذا الجيش هو الجيش الوحيد الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهته ليه بقى؟ لأن خلص لم تكن هناك حاجة للإخفاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل معركة بيعمل إيه؟ بيوري بغيرها فإذا أراد أن يخرج للشمال خرج من الجنوب فإذا انقطعت الأخبار عن المدينة تحرك نحو الشمال إذا أراد أن يخرج للشرق خرج من الغرب حتى إذا انقطعت الأخبار عن مدينة خلاص بعدوا عن مدينة ما عادش بتوع المدينة عارفين عنهم حاجة وبقى الجيش منفصل تماما لا في عيون ولا في أي حد يعرف عنهم حاجة يلتف ويذهب إلى الشرق وهكذا إلا في غزوة تبوك فجل المسلمين أمرهم لعدة أسباب السبب الأول أن عيون الرومان كانت ستعلم يقينا من عدد السلاح وعدد المقاتلة وعدد الفرسان عدد الجيش الذي يجهز أن هذا الجيش لقوة عظمى ولم يكن هناك ثم قوة عظمى في شبه الجزيرة العربية قريش خلاص فتحت مكة وهوازن وسقيف خلاص انتهى أمرهم واليهود في خيبر أجر خلاص ما فيش أي قوة عظمى بتنوئ النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلا مين إلا الروم اللي هم على الحدود فستكون العيون في المدينة تعلم أن هذا الجيش للرومان يعني النبي صلى الله عليه وسلم سواء قال أو ما قالش الناس هتعرف ان الجيش ده راح فين راح لقتال الرومان فجل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين امرهم ما فيش بقى داعي ان احنا نخبي الرومان كده كده هيعرفوا فنعرف المسلمين حتى ياخذوا اهبه استعدادهم لان السفر كان سفر بعيد جدا شهر كامل من المدينه لحد حدود الرومان سفر كان حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عتيد يبقى كانت دي ثلاث اسباب خلت النبي صلى الله عليه وسلم ايه يجلي المسلمين امره وكان القتال حين الصيف وحين تقطف أو تطيب الثمار يعني كان موسم الحصاد بتاع المدينة قادم وطبعا انتوا عارفين يعني بطبيعة المجتمع الريفي اللي كتير مننا منه يعني ان الفلاح بيفضل ايه يصرف على الزرعة طول السنة ومستني موسم الحصاد واهل المدينة كانوا اهل زرع فكانوا عمالين يصرفوا طول السنة على ايه على الزرع بتاعهم ومستنيين موسم الحصاد عشان يحصدوا هذا الحصاد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج قبل إيه؟ قبل موسم الحصاد فطبعا كان مشكلة كبيرة جدا يا ترى اللي هيخرج يبقى خسر إيه خسر تجارته أو خسر زرعه بتاع السنة كلها خلاص هو عمال يصرف السنة كلها وهيخرج هيروح شهر لو حصل قتال بقى الله أعلم مدته قد إيه وهيرجع في شهر شهرين غير مدة القتال هيرجع يلاقي الإيه يلاقي الثمار قد فسدت على الشجر يبقى هو هيضحي بالثمار يبقى كان لا يخرج هيضحي بالثمار ده رقم واحد هيضحي بانه هيخرج في سفر بعيد 30 يوم هيضحي بانه هيخرج في حر شديد جدا جدا جدا في شهر اغسطس تقريبا القتال ده هيضحي ان هو هيخرج لقتال الرومان يبقى دي كانت اربع تضحيات كبرى جدا اي واحد هيخرج في المعركه لازم يضحيها هيضحي بشقه عمره طول السنه الثمار هيضحي بالسفر البعيد في الحر الشديد هيضحي بأنه هو سيقاتل الرومان وقد يقتل في هذا الوقت فكانت تضحيات عظيمة جدا جدا فخرج الناس وتكاسل المنافقون يبقى أول معلم معنا في غزوة تبوك أن المنافقون لم يخرجوا في هذه الغزوة إلا نفر قليل جدا منهم وخلف من الصحابة الصادقون ثلاثة في ثلاثة بقى من الصحابة اللي هم صادقون فعلا تخلفوا وهم مرارة بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك طبعا سيدنا كعب بن مالك معروف وهو اللي حكى قصة التخلف بتاعته كان سيدنا كعب بن مالك كان شاعر وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنانه ولسانه السنان اللي هو السلاح يعني وبلسانه اللي هو الشعر فكان سيدنا كعب بن مالك يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر، لأن ما حدش كان يعرف إن في قتال، خرجوا يريدون العير فإذا بالنفير، تمام؟ وتخلف في هذه الغزوة اللي هي غزوة تبوك. طبعا سيدنا كعب بن مالك لم يكن قد جمع راحلتين قط إلا في هذه الغزوة، في هذه الغزوة اشترى قبلها إيه؟ راحلتين، وكان تزوج امرأتين في هذا الوقت. فيقول فأنا إلى الدنيا أسعر، أسعر يعني إيه؟ أميل. تعرفين قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تصعر خدك للناس، يعني إيه؟ تميل خدك كده، تمام؟ فالتصعير لأن ده في نوع من الكبر، يعني أنك تكلم الناس وانت إيه بتميل خدك بهذا المنظر. يعني أنا عايز أقول إيه؟ تصعر يعني تميل. فسيدنا كعب يقول فأنا إليها أسعر، يعني أنا ملت إلى الدنيا. سيدنا كعب مال إلى زوجته وإلى الجنات بتاعته اللي هيقطف ثمرها، وإلى الراحة في هذا الحر الشديد، وإلى يعني الدنيا التي فتحت عليه، فأراد أن هو يستريح. ورجل شاهد المشاهد وشاهد القتال، ويعني ظن أن الموضوع بسيط يعني في بداية الأمر، فمال إلى الدنيا ولم يخرج. فما النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ظل يقول للمسلمين تجهزوا واخرجوا، وجل المسلمين أمرهم وهم يتجهزون. وسيدنا كعب بن مالك يريد التجهز يوما بعد يوم، يقول وكل يوم أعود ولم أقضي من جهازي شيء حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. فيقول سيدنا كعب بن مالك فهممت أن ألحق بهم، قلت خلاص أنا أجهز الناقة بتاعتي أو الراحلة بتاعتي وأخذ السلاح وألحق بهم. يقول ويا ليتني فعلت ولكن لم يقدر لي. خلاص سيدنا كعب بن مالك قعد في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إيه للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء القتال، في أثناء السفر، فإذا برجل يزول به السراب، واحد جاي من بعيد كده، وانت عارفين ظاهرة السراب اللي بتحصل في الصحراء، ففي واحد بيزول به السراب جاي من بعيد. فقال كن أبا خيثمة، قال يا ريت ده يبقى مين، يبقى أبو خيثمة. فكان أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، ولحق بالجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة السفر في حر شديد وعطش شديد، وأتوا الماء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وشرب الصحابة، وظل الحر وظل العطش حتى بلغوا تبوك، شهر كامل من المعاناة حتى وصلوا إلى تبوك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل تبوك ما فعل كعب بن مالك، ودي كانت أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كعب. فقام رجل من بني سلمة وقال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه. قالوا ان برده دي كناية ان هو كان متجوز اثنين وكان عنده فلوس كتير يعني، فقال له الفلوس شغلته. والنظر في عطفيه اللي هو النظر في الايه، في الجنبين. انت عارفين لما يكون واحد ايه يعني بودي بيلتنج كده وعنده عضلات، يبدا ايه تلاقيه هو ماشي كده بيخطر يمينا وشمالا من القوه يعني. فهو بيقول شغلته قوته وشغلته امواله عن الايه، عن الجهاد في السله، بيلمزه ان هو ايه شغلته الدنيا يعني. ده كان ايه مقصد الرجل من بني سلمة. فقام رجل من الانصار وقال، قرر رجل من الصحابة قال رسول الله والله ما علمنا عنه الا خيرا، ولعله شغله يعني شيء او عرض به عارض. فالرسول لم يرد على هذا ولم يرد على ذاك. وجلس المسلمون في تبوك، فلما علمت الروم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش الكبير هربت الروم. يبقى غزو اصلا ما كانش فيها قتال. يعني شوف سبحان الله غزوة تبوك اللي الله سبحانه وتعالى سماها غزوة العسرة، ونزلت فيها سورة التوبة، وحدث فيها النفاق، وحدث فيها التخلف، وحدث فيها كل ذلك، في النهاية ما يحدث فيها قتال. فكانت المعركة في تبوك على الحقيقة هي معركة قلوب بس، اللي قدر يسيطر على شهواته ويتحدى الدنيا ويتحدى الحر ويتحدى الثمار ويتحدى كل ذلك ويطيع الله ورسوله انتصر، ما عملش حاجة وانتصر. واللي غلبته الدنيا وغلبته الشهوات وغلبته ذلك أصبح من المنافقين أو من المتخلفين الذين خلفوا في هذه المعركة. النبي صلى الله جلس في تبوك بضعة عشر يوم أو مجموعة من الأيام، يعني بعض الروايات أنها عشر أيام أو غير ذلك. وثبت موقفه أن الناس انهزموا وهو ثبت في مكانه، ثم أرسل بعض السرايا التأديبية لمجموعات الأعراب اللي في شمال الجزيرة العربية اللي هم اتحدوا مع الرومان، وعاد مرة أخرى في شهر كامل. فلما قفل رسول الله راجعا إلى المدينة وأتت الأخبار إلى المدينة، يقول كعب بن مالك فلما علمت أن رسول الله قد عاد قافلا المدينة رقبني الهم بما أعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هقول له إيه بقى، ده أنا ما عنديش أي عذر وما خرجتش في الغزوة، يا ترى أقول له إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي وسيدنا كعب مش عارف يقول إيه، يقول فاستعنت بكل ذي رأي، بدأت أروح لزوجتي أستشيرها، لوالدتي، للناس اللي إيه أصحاب الرأي في قومي في أهلي، فلم أجد ما أقول هقول إيه. ف يعني اختلق الأعذار سيدنا كعب بن مالك اللي يقولها، وفكر في أعذار كثيرة ثم انتهى به الأمر، يقول فأجمعت صدقه، يعني نوى إن هو يقول الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومش هيقول حاجة غير الحقيقة. وبالفعل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد من أي غزوة أنه يبدأ بالمسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد النبوي وصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس. فجاء المنافقون يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، ده يقول والله ده كانت زوجتي مريضة، ده كان ابني تعبان، ده كان عندي كذا، ده أنا كنت مريض، ده ما كانش معاه فلوس، أي أعذار كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه يأخذ منهم العلانية العذر، يقول لهم قم غفر الله لك، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. حتى جاء كعب بن مالك، سيدنا كعب طبعا لم يكن له عذر، وهو أجمع يعني نوى أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلاص أنا هقول الصدق وهقول الحقيقة. فجاء كعب بن مالك إلى باب المسجد، وتدبروا معي بقى في هذا الموقف الجليل، سيدنا كعب جاي من باب المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في القبلة، فما أن دخل كعب حتى نظر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم له ابتسامة المغضب. يعني مش انت يا كعب اللي تقف الموقف ده، ومش انت اللي تعمل الموقف اللي لا يليق بك ده. فابتسم له ابتسامة المغضب فيقول فجئته أمشي، يعني جاء على استحياء كده من الباب لحد ما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره بالسؤال وقال له يا كعب ألم تكن قد ابتعت رحلك، يعني أنت مش اشتريت الجمل اللي هتسافر بيه؟ فقال كعب بن مالك والله يا رسول الله لو جلست بين يدي أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، فإني قد أتيت جدلا، يعني أنا بعرف أجادل وأقول مبررات وكلام زي كده، بس ولكني إن حدثتك حديث كذب ترضى فيه عني لا يشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي لا يشكن الله أن يصلح ذلك أو أن يتوب علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق. يبقى التانين كانوا إيه كذابين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بس وكل سرائرهم الله عز وجل. فلما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق كعب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قم حتى يقضي الله عز وجل فيك أمره، خلاص بقى حكمك عند الله، طالما صدقت وقلت ان انت مالكش عذر انت كده ايه مخلف او كده تخلفت عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمالكش عذر عندنا، نستنى بقى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي فيك أمره. فخرج سيدنا كعب بن مالك من المسجد فتبعه أقوام من بني سلمة، وقال له يا كعب لا نعلم عنك إلا خير، وأنه كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك إيه قم غفر الله لك كما قال للمنافقين، فلعل الله عز وجل أن يجيب هذه الكلمة ويغفر الله عز وجل لك. فيقول فهممت أن أرجع فأكذب نفسي، يعني قلت طب أرجع إيه وأقول أي عذر وخلاص عشان إيه النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لي والموضوع ينتهي على كده يعني، ولكن يقول ولكن سألت هل فعل أحد مثل ما فعلت، يعني في حد قال نفس الكلام اللي قلته إن ماليش عذر والكلام ده؟ قالوا نعم. من قال ذلك؟ مرار بن ربيع وهلال بن أمية. قال وهما رجلان ممن شهد بدرا، يعني ناس من أهل بدر، فلي فيهم أسوة، قلت خلاص أنا زي زيهم اللي هيمشي علي يمشي عليكم تمام. وذهب كعب بن مالك إلى بيته فإذا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جميعا للمسلمين أن يعتزلوا الثلاثة، كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية، لا يكلمهم أحد من المسلمين كائنا من كان، مش حد يكلمهم. يقول كعب بن مالك فأما مرار بن ربيع وهلال بن أمية فكان شيخان كبيران، فجلس في بيتهما يبكيان، قعدوا يعيطوا في البيت ويندموا على إيه ما اقترفوا من الذنوب ومش عارفين يعملوا إيه. وأما أنا فكنت أشب القوم، كنت أنا الشاب اللي فيهم بقى اللي بقدر أتحرك وأخرج وأمشي الكلام ده. يقول فكنت أخرج فأطوف بالسوق وأكلم المسلمين فلا يرد علي أحد منهم بشيء، أمشي أكلمهم محدش يرد علي، وأدخل المسجد فأصلي مع المسلمين وأصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيصلي السنة قدام النبي عليه الصلاة. يقول: فإذا أقبلت في صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت إليه في الصلاة، سيدنا كعب بيصلي كده بس حاشس النبي صلى الله عليه وسلم بيبص له، فإذا نظرت إليه أعرض عنك. يعني في نظرات وحب بينه وبين النبي، ما زال إيه مش بيعامله إنه منافق بقى، لا مثلا بيعامله إنك إيه رجل صالح وأنا زعلان عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص له وهو بيصلي، وسيدنا كعب يقول: وألقي عليه السلام، يعني وأنا ماشي أقول له السلام عليك رسول الله، وأقول: هل حرك شفتيه برد السلام؟ ما بيردش، هو مش سامع بيرد، يقول لعله بيقول بينه وبين نفسه كده إيه، يمني نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليه السلام. ويخرج وظل على هذه الحال يقول: حتى تنكرت لنا الأرض، فما هي بالتي نعرف؟ محدش يكلمه، محدش يرد عليه السلام، موضوع صعب جدا. ثم دخل على ابن عمه في حائطه، كان ابن عمه له ايه اسمه ابو قتادة، كان له حائط، يعني حائط يعني ايه يعني جنينة يعني، وله سور. يقول: فتصورت السور ودخلت عليه الحائط لأبي قتادة، فدخلت عليه فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فكلمته فلم يكلمه. وشوفوا يعني امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو قتادة الوقت لوحده، وده أحب قريبه لي وابن عمه وصديقه، ومحدش شايفه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمهمش، يعني لو هو كلمه في السر محدش يعرف، ومع ذلك يكلمه فلا يرد عليه. حتى قال له كعب بن مالك: يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت عارفني من زمان، نحن أصحاب، أنت مش عارف أن أنا أحب الله ورسوله وان انا مؤمن؟ فقال ابو قتاده الكلمه الوحيده رد عليه، قال: الله ورسوله اعلم. ما اعرفش. فلما طعن كعب بن مالك في ايمانه بكى بكاء شديدا. سيدنا كعب ما بكاش لما الناس ما كلمتوش، وسيدنا كعب ما بكاش لما الناس كلها قطعته وما ردتش عليه السلام وتنكرت له، كل ده كان عادي بالنسبه له. امتى بكى؟ لما طعن في ايمانه الذي هو اغلى ما يملك. فبكى وتصور السور وخرج من حائط أبي قتادة، فإذا به وهو يسير في السوق بنبطي من أنباط الشام. النبطي هو واحد فلاح، يعني واحد فلاح جاي من الشام وجاي يبيع الطعام في المدينة، فإذا معه رسالة من ملك غسان. وكان كعب بن مالك شاعر مشهور جدا، الشاعر ده يعني قيمة إعلامية كبيرة جدا عند العرب، يعني واحد مشهور عارفين زي مثلا إيه، زي مذيع كبير جدا مثلا معروف، أو ممثل مشهور أو كده، مع الفارق يعني إن هو إيه كان مشهور جدا عند العرب. فإذا بنبطي من أنباط الشام يأتيه برسالة من ملك غسان، ففتح رسالة، فإذا بها إذا بالرسالة يقول: إلى كعب بن مالك، بلغنا أن صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جافاك، يعني ما بيكلمكش ومش معبرك يعني، فالحق بنا نواسك، تعالى واللي أنت عايزه، عايز فلوس، عايز ملك، عايز أي حاجة، اللي أنت عايزه تعالى. هو كان صديقه في الجاهلية، فكان أي واحد مكان سيدنا كعب في هذا الموقف كان يقول إيه، شفتوا بقى مسلمين ما تردوش عليه السلام، اهو عارف اللي يقدرني وجي اللي يعرف مقامي وسلام عليكم، انا رايح ايه لملك غسان. كان ممكن اي حد مكان يقول كده، او يتباهى على الاقل بالموقف، يعني يمسك الرساله كده ويوريها للناس ويمشي يوريها لفلان وعلان وينشرها بين المسلمين. سيدنا كعب الملك بمنتهى الصدق مع الله قام واخد الرساله واحرقها، يقول: فسرجت بها التنور، ولعها كده، وقال: هذا ايضا من زياده البلاء، ده امتحان اكثر من الله عز وجل يرى صدقي من كذبي. ثم انصرف سيدنا كعب بن مالك وعاد إلى بيته. فلما جاءت الليلة الثلاثين إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه رسول، إذا برسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كعب بن مالك ويقول له: يا كعب اعتزل امرأتك. قال: أو أطلقها؟ شوف بقى الفرق، هو الأول كان بيتأخر في الاستجابة وتأخر في الخروج، تعلم الدرس بقى، تعلم درس جدا أنه يجيب ويبادر في الاستجابة. فقال: أو طلقها أم ماذا أفعل؟ عايز نطلقها طلقها. قال: لا، ولكن لا تقربنها. فقال لها: الحقي بأهلك. أما مرارة بن ربيع وهلال بن أمية فزوجاتهم جلست عندهم في بيوتهم تخدمانهما لأنهما كانا شيخان كبيران، ولكن إيه اعتزل كل منهم امرأته. أما كعب فإيه خلاص قال لها: روحي لأهلك، اذهبي إلى أهلك حتى يقضي العز الأمر. فخرجت امرأة كعب بن مالك وظل كعب بن مالك وحده في بيته. يقول: فلما جاءت الليلة الأربعين فإذا أنا بالحال التي وصف الله، حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول ده كان حالتي بالضبط هي اللي في الكتاب ده، في كتاب الله عز وجل: إن ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض مما رحبت وظننت ألا ملجأ من الله إلا إليه. على هذه الحالة صلى الفجر على بيته، مش قادر يخرج. ويعني بعض العلماء استدل إن المرض النفسي أو الهم الشديد هو عذر لترك الصلاة في المسجد عند من يقول بوجوبها. يعني قالوا سيدنا كعب كان مرضه النفسي الشديد ده وتعبه أعجزه أن ينزل يصلي، فقالوا حتى لو الصلاة فرض عند مذهب بعض العلماء يعني فده عذر لترك صلاة الجماعة الهم الشديد. المهم فسيدنا كعب صلى الفجر على سطح بيته. في هذه الأثناء في الليلة دي كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فأنزل الله عز وجل توبته على كعب بن مالك في قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين تبعوا في ساعة العسرة، إلى قوله وعلى الثلاثة، يعني ولقد تاب على لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، معطوف عليهم من ربنا تاب عليهم يعني، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض وما رحبت، إلى آخر الآيات. فنزلت الآيات في جوف الليل، يعني في نص الليل كده نزلت هذه الآيات. فأرادت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنوا هذا الخبر، يعني يقولوا بقى للناس إن إيه نزل توبة كعب بن مالك ومرار بن ربيعة وهن أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيغشاكم الناس، هتلاقوا الناس بقى جاية أفواج لتسمع الآيات وتهني هؤلاء الثلاثة، ولكن انتظروا حتى يطلع الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى صلى الفجر بالمسلمين في المسجد النبوي، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقرأ عليهم الآيات، فعلم الصحابة بتوبة الله عز وجل على مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، فخرجوا يهنئونهم أفواجا. كل واحد من الصحابة الثلاثة خرج له مجموعة كبيرة جدا من الصحابة يهنئونهم بتوبة الله عز وجل عليهم. فخرج مجموعة إلى كعب بن مالك، واحد طلع يجري وتسلق جبل سلع، وجبل سلع كان جنب المسجد النبوي، ونادى بأعلى صوته: يا كعب أبشر بتوبة الله عز وجل عليك. وخرج آخر فركب الخيل وجعل يركض إلى كعب بن مالك، فكان الصوت أسرع من الخيل. سيدنا كعب اللي بيقول الصوت الإيه، الصحابي اللي طلع قال يا كعب أبشر على الجبل ده، كان صوته أسرع من الإيه من الخيل. فلما جاءه الإسنان، يعني اللي طلع الجبل ده مش طلع الجبل وروح، طلع الجبل ونزل راح لكعب بن مالك، والتاني راح بالخيل. فلما جاءه الرجال جميعا يهنئونه يقول: فخلعت ثوبي لهذا الرجل الذي كان على الجبل لبشارته، يعني اداله هدية البشرة، يقول: ولم يكن عندي غيره، ما كانش عنده أي هدوم يلبسها إلا إيه الجلابية دي، فقلعها واداها للراجل واستلف جلابية تانية من واحد من جيرانه ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا بالصحابة يتلقونني فوجا فوجا. كل ما يروح بقى يقرب من المسجد النبوي يلاقي مجموعة من الصحابة إيه مقابلاه ويحتضنوه ويبوسوه ويقبلوه: هنيئا لك يا كعب، توبة الله عز وجل عليك. حتى وصل باب المسجد، افتكروا بقى المشهد الأولاني لما جه باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة، نفس الأماكن ونفس الأشخاص بس مع اختلاف الأحداث. يقول: فجئت لباب المسجد فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرة اللي فات كان بينظر إليه ويبتسم له ابتسامة المغضب، المرة دي بقى يقول: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ووجهه كقطعة من القمر، وكنا نعرف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر وفرح، كان وجهه يتهلل كالقمر صلى الله عليه وسلم. يقول: فنظر إلي وفرح وكأن وجهه قطعة من القمر، فجئته أمشي حتى جلست بين يديه. نفس الموقف بالضبط بس مع اختلاف بقى الأحداث. فجلس كعب بن مالك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أبشر بتوبة الله عز وجل عليك. فقال له كعب: أمنك أم من الله؟ يعني التوبة دي من عندك رسول الله في وحي نزل؟ فقال له: بل من الله. وتلا عليه الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. يعني يا ترى يا جماعة إيه خير يوم طلع علينا في حياتنا منذ ولدنا أمهاتنا؟ إيه أحب يوم إليك في حياتك؟ يوم ما اتجوزت، يوم ما اتخرجت، يوم ما خدت شهادة، يوم ما سافرت جالك عقد عمل، يوم اشتريت عربية، يوم اشتريت شقة، دي مقاييسنا للأسف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك إن خير يوم يطلع عليك في حياتك هو اليوم الذي يتوب الله عز وجل عليك فيه، هو اليوم الذي تصحح علاقتك مع الله عز وجل فيه. فقال له: يا كعب أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب بن مالك: يا رسول الله إنه لن ينجيني إلا الصدق. يعني انا كان ممكن اكذب زي المنافقين ما كذبوا، لكن اللي نجاني هو ايه؟ هو الصدق. وان من توبتي الا احدث بعد اليوم الا صدقا. سيدنا كعب بن مالك بقى بيروي الحديث وهو في اخر حياته، وكان شيخا كبيرا قد عمي، بيحكي الروايه دي بقى لابنه بيقول له والله ما لقد ابلاني الله عز وجل في صدق بلاء، يعني ما فيش حد بعد الموقف ده صدق زيي، ما كذبتش من بعدها قط لاخر حياته رضي الله عنه وارضاه. يقول بقيت كلامه بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وان من توبتي يا رسول الله ان اخرج من مالي كله، انا تصدقت كل فلوسي، كل فلوسي خرجتها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش هينفع، لان انت هتخرج هتخرج فلوسك كلها وتشحت، ما ينفعش. قال ولكن امسك سهمك الذي بخيبر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مقسم خيبر، كان سيدنا كعب من اللي شهدوا القتال، فكان له يعني سهم، يعني ايه له قرتين ارض او فدان ارض في خيبر، بياخد ايه بياخد الخراج بتاعهم كل سنه. قال لا تصدق بكل معاك ما عدا ايه حاجه تنفق منها تعيش منها، ما ينفعش تصدق ايه بفلوسك كلها. هو عارف ان الدنيا هي اللي صدته فاراد ان يتخلص منها، وبالفعل سيدنا كعب تخلص من ماله كله الا سهم الذي بخيبر، وانتهت بذلك قصه سيدنا كعب بن مالك، وانتهت غزوه تبوك. وبقي معانا ان شاء الله حجة الوداع وما حدث قبلها من احداث بسيطة جدا، ثم نتكلم عن وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا هذه السلسلة بخير، وان ينفعنا واياكم بها، وان يجعلنا اليكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.